أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 48 الذي يتكلم عن خصائص عالم الآخرة. وصلنا إلى بحث مميزات عالم الآخرة بنظر العاقل، صفحة 426. من خلال التأمل في البراهين العقلية، وقد تقدم برهانان، برهان الحكمة وبرهان العدالة. أحيانا بعض المميزات يقتضيها البرهانين معا، وأحيانا أحد البرهانين يقتضي خصلة ومميزة. المصنف حفظه الله يذكر 5 خصائص. الخصيصة الأولى أن هذا العالم لا بد أن يكون أبديا وخالدا، لأننا ذكرنا في برهان الحكمة البرهان الأول قررنا بأسلوبين، قلنا لابد من مقدمتين. إما أن نقول مقدمة الحكمة مع مقدمة آخرة، وهي أن روح الإنسان قابلة للبقاء، وإما مقدمة الحكمة الإلهية مع مقدمة أخرى، وهو ميل الإنسان للخلود والبقاء. إذن إما أن نأخذ مقدمة إمكان بقاء روح الإنسان وإمكان الخلود والبقاء، وإما نأخذ مقدمة ميل الإنسان للبقاء والخلود. إذن لابد أن تكون هذه الحياة بنظر العقل خالدة وأبدية. المميزة الثانية، الميزة الثانية، أن النعمة والرحمة في هذه الحياة لابد أن لا يشوبها شيء ولا يكدرها مكدر، عليكم السلام. وبالتالي فإن هذه الحياة الرحمة فيها والنعمة فيها خالصة لا يشوبها شيء، وهذا مقتضى البرهان الأول أيضا، برهان الحكمة. قلنا في هذه الدنيا توجد شوائب، فلا بد من حياة ليس فيها شوائب. الميزة الثالثة، لا بد أن يشتمل عالم الآخر على أقل التقادير على قسمين، قسم للثواب وقسم للعقاب. هذا ما يعبر عنه بالجنة التي هي قسم للثواب، والنار والجحيم التي هي قسم للعقاب. الميزة الرابعة نتوصل إليها من خلال برهان العدالة، أن عالم الآخرة لا بد أن تكون لديه سعة وشمولية، بحيث تثيب جميع المحسنين وتعاقب جميع المسيئين، ولا بد أن يكون الثواب والعقاب بما يتناسب مع العمل. فلو أحسن شخص إلى كل البشرية كرسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد أن يثاب بذلك المقدار. ولو أساء شخص إلى كل البشرية، فلا بد أن يعاقب بمقدار الإساءة إلى جميع البشرية. الميزة الخامسة والأخيرة، وهي مهمة جدا نصل إليها من خلال برهان العدالة، أن الجنة دار جزاء وليست دار عقاب، وليست دار عمل، استغفر الله، كما يقول أمير المؤمنين: وإن اليوم عمل ولا حساب، اليوم في الدنيا وغدا حساب ولا عمل. وتقرير هذه الحقيقة، كيف لو افترضنا أن الجنة أيضا دار تكليف؟ إذا الجنة دار تكليف، يعني إن تعمل عملا حسنا ستحصل على الثواب، وإن تعمل عملا سيئا ستحصل على العقاب. إذا لابد أيضا من وجود دار أخرى لكي تنال الثواب وتنال العقاب. فإذا هذه الجنة لم تصبح، هذه الآخرة لم تصبح آخرة، أصبحت الدنيا. وهكذا ننقل الكلام إلى الجنة الثانية، هي دار جزاء وأم دار تكليف؟ إن قلت إنها دار تكليف نقول أيضا إن عملت عمل حسنا تستحق عليه الثواب، إن عملت عملا سيئا تستحق عليه العقاب. هذا الجزاء والثواب لا تناله في نفس هذه الدار في الآخرة، في آخرة أخرى أصبحت هذه الآخرة دنيا وهكذا. نقرأ هذا المقدار سريعا ليس فيه أي شيء. مميزات عالم الآخرة بنظر العاقل من خلال التأمل في البراهين التي ذكرت لإثبات ضرورة المعاد. ما هي البراهين التي ذكرت؟ ذكر برهانان، برهان الحكمة وبرهان العدالة. يمكن التوصل إلى بعض مميزات العالم الأخرى ونستعرض هنا أهمها. طبعا البراهين العقلية وإلا البراهين النقلية ذكر المصنف ثلاثة. أولا، الميزة الأولى لعالم الآخرة والتي نتوصل إليها من خلال البرهان الأول خاصة. أي هو البرهان الأول؟ برهان الحكمة، إن ذلك العالم الأخروي لا بد من أن يكون أبديا خالدا، وذلك لأنه قد أكد في هذا البرهان، أي برهان برهان الحكمة، أكد على هذه على في النسخة الأولى، الطبعة الأولى غير موجودة لكن هنا وجدت، وجودها وعدمها لا يؤثر. أكد في هذا البرهان على إمكان الحياة الأبدية، هي مقدمة. المقدمة الثانية، وميل الإنسان فطريا لمثل هذه الحياة الخالدة والأبدية. وميل الإنسان، لفظة الإنسان محذوفة في الطباعة، لا بد من كتابتها. وميل الإنسان فقط نهاية النون واضحة في الكتاب، واضح إن شاء الله. موجود في نسختنا غير موجودة، في الطبعة الأولى موجودة. على كل حال، إذن في الطبعة الأولى لفظة على غير موجودة ولفظة الإنسان موجودة، في هذه الطبعة لفظة على موجودة ولفظة الإنسان محذوفة. لاحظ، لمثل هذه الحياة وأن تحققها، تحقق ماذا؟ الحياة الخالدة والأبدية مقتضى الحكمة الإلهية. يشير إلى صيغتين للبرهان. هناك في برهان العدالة ذكرنا صيغتين، كل صيغة منهما لابد فيها من مقدمتين. مقدمة واحدة الحكمة الإلهية، لكن المقدمة الثانية إما أن نذكر ميل الإنسان للحياة الخالدة وإما إمكان الحياة الأبدية للإنسان، لأن روح باقية، فبما أن روح باقية فالحياة الأبدية ممكنة. واضح الكلام إن شاء الله. يعني الآن هو ذكر ثلاث مقدمات لبرهانين: إمكان الحياة الأبدية، هذه مقدمة، ميل الإنسان فطريا لمثل هذه الحياة، هذه مقدمة. المقدمة المشتركة بين هاتين المقدمتين مقتضى الحكمة الإلهية. الميزة الثانية التي نتوصل إليها من كلا البرهانين وأشير إليها في آخر البرهان الأول، ما هو البرهان الأول؟ الحكمة. إن نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق معها النعمة والرحمة الخالصة. يعني كيف رحمة خالصة؟ يعني دون أن يشوبها تعب ومشقة حتى يتمتع بمثل هذه السعادة أولئك الذين بلغوا ذروة ونهاية الكمال الإنساني ولم يتلوثوا بأي معصية وانحراف، خلافا للنظام الدنيوي حيث لا يمكنه تحقيق مثل هذه السعادة المطلقة الخالصة. سعادة أبدية وخالصة لا يحققها عالم الآخرة، بل إن السعادات الدنيوية نسبية ومشوبة بالمتاعب والمشاق. يعني كيف نسبية؟ الشيء إما حقيقي وإما نسبي. السعادة إما حقيقية يعني سعادة واقعية، وإما سعادة نسبية، يعني أنت غني بالنسبة إلى فلان، فلان فقير، أنت غني بالنسبة إليه لكن أنت واقع غني، أنت أيضا فقير لكن بالنسبة إلى غيرك أنت أغنى، وهكذا. فلان تعيس وأنت لكن أسعد منه، لكن لست أنت سعيد، وإنما بالنسبة إلى الآخرين أنت ماذا؟ بالنسبة إلى هذه الدنيا يمكن تتحقق سعادة نسبية، يعني بالنسبة إلى الدنيا، لكن ليست هي السعادة الحقيقية الواقعية. إذن السعادة في الدنيا ليست حقيقية وإنما نسبية. واضح الكلام. قال بل إن السعادات الدنيوية نسبية، يعني بالنسبة إلى الدنيا هي سعادة، لكن في حقيقتها وواقعها ليست بسعادة ومشوبة بالمتاعب والمشاق. الميزة الثالثة، لا بد من أن يشتمل عالم الآخرة على أقل التقادير على قسمين منفصلين متميزين، أحدهما للرحمة والآخر للعذاب، ليميز ويفرق بين الأخيار والأشرار، وليصل كل منهما إلى نتائج أعماله، وهذان القسمان هما اللذان عبر عنهما في الشرع باسم الجنة والجحيم. الميزة الرابعة، ونصل إليها من خلال برهان العدالة، خاصة أن عالم الآخر برهان العدالة خاصة، يعني برهان العدالة بالخصوص هو الذي يدل على هذه الخصلة ولا يدل عليها برهان الحكمة. نصل إلى هذه الميزة الرابعة من برهان العدالة خاصة، ما هي؟ إن عالم الآخرة يلزم أن يكون من السعد حيث يستوعب الثواب والعقاب لجميع الناس على كل ما صدر منهم من عمل حسن أو سيء. فمثلا لو ارتكب بعضهم جريمة القتل في حق الملايين من البشر الأبرياء، فيلزم أن يكون عقابه ممكنا في ذلك العالم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. وفي المقابل لو أن إنسانا أنقذ حياة الملايين من البشر، فتمكن مكافأته بثواب مناسب له في ذلك العالم، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الميزة الخامسة، وهي ميزة مهمة جدا، نصل إليها من خلال برهان العدالة، وأشرنا إليها في آخر ذلك البرهان، وهي يلزم أن يكون عالم الآخرة دار جزاء لا دار تكليف. كيف؟ توضيح ذلك، أن الآخرة دار جزاء ليست دار تكليف. الملاحظ في الحياة الدنيوية أنها بصورة يعيش فيها الإنسان ميولا ورغبات متضادة ومتزاحمة، تزاحم الرغبات هي في الدنيا، ما في الآخرة ما في تزاحم متعارض للرغبات، ويكون الإنسان على مفترق طريقين دائما، وهو مضطر لاختيار أحدهما. العقل أحيانا يقول شيء والنفس والشهوة تقول شيء آخر. مثل هذا الأمر الذي يوفر أرضية التكليف وظروفه، هذا التكليف الذي يستمر مع الإنسان حتى لحظات عمره الأخيرة، وأن الحكمة والعدالة الإلهية تقتضيان وصول العاملين بهذه التكاليف إلى الثواب المناسب، والمنحرفين عن التكاليف إلى العقاب الملائم لها الملائم لهم. ولو افترضنا توفر أرضية هذه ولو افترضنا توفر أرضية التكليف هذا، وكذلك وجود المجال لاختيار الطريق في عالم الآخرة أيضا، ما هي أرضية؟ الأرضية تزاحم رغبة، فإن مقتضى رحمة الوجود والفيض الإلهي تفرض عدم منع الإنسان من ممارسة التكليف واختيار الطريق، ومن هنا فلا بد من وجود عالم آخر، لأنك في الآخرة ستمارس الأعمال الحسنة وتمارس أيضا الأعمال القبيحة، إذن لابد من وجود آخرة أخرى وعالم آخر لتنال الجزاء غير هذا العالم أيضا، من أجل إعطاء الثواب والعقاب. وفي الواقع إن هذا العالم الذي افترضنا عالم آخرة وفي رغبات وميول متعارضة ومتزاحمة وأفعال مختلفة، لابد من اعتباره دنيا أخرى، أليس بآخر أصلا دنيا. وأما عالم الآخرة الحقيقي فهو العالم الأخير والعالم النهائي الذي لا يوجد فيه مجال وموضع قدم للتكليف والامتحان والاختبار، وأرضيته أي تزاحم الرغبات وتضاده، وأرضيته أرضية ماذا؟ لا ليس عالم الآخرة، يعني لا يوجد في عالم الآخرة أرضية عالم الدنيا. ما هي أرضية عالم الدنيا؟ تزاحم الرغبات والميول والأهواء، تزاحم الرغبات، هذه أرضية أي عالم؟ عالم الدنيا. في الآخرة ماذا موجود؟ موجود جزاء ولا يوجد تكليف ولا توجد أرضية التكليف، واضح؟ ولذلك شنو يقول؟ فهو العالم الأخير والنهائي، هذا العالم الأخير والنهائي لا يوجد فيه مجال وموضع قدم للتكليف والامتحان والاختبار وأرضية الاختبار، يعني لا يوجد فيه الاختبار وأرضية الاختبار. ما هي أرضية الاختبار؟ أي تزاحم الرغبات وتضاد الرغبات. ومن هنا اتضحت لنا أهم الفروق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وأن عالم الدنيا عالم يملك أرضية الاختيار والابتلاء والاختبار، بينما عالم الآخرة ليس فيه إلا تقديم الثواب والعقاب والنتائج الأبدية للأعمال الحسنة والسيئة التي صدرت في الدنيا. يقول أمير المؤمنين، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدرس 49 من الموت حتى القيامة، هذا الدرس 49. والدرس الذي يليه 50 ليس فيه ما شيء، وإنما عبارة عن تنظيم وترتيب الآيات التي ذكرت وتحدثت عن عالم الآخرة. واضح. الشيخ حفظه الله قال: نحن نعرف الآخرة إما بطريق العقل وإما بطريق الوحي. معرفة الآخرة بطريق العقل، انتهينا من المميزات الخمسة بنظر العقل. الآن يتكلم الشيخ حفظه الله عن عالم الآخرة ابتداء من الموت إلى قيام يوم القيامة، ثم بعد ذلك في الدرس 50 يتكلم عن أحوال يوم القيامة. والكلام الذي ذكره كله تقريبا مضمون آيات شريفة، وبالتالي احنا نقرأ المواضع التي فيها يعني بعض الصعوبة وتحتاج إلى بيان نوضحها، وإلا الدرس درس قراءة. ومن يأنس بالقرآن الكريم بعد هذه الأمور تكون واضحة عنده. الدرس 49 من الموت حتى القيامة. المقدمة: عرفنا مما سبق أننا لا نستطيع من خلال ما نملكه من علوم ناقصة محدودة، لا نستطيع التعرف على كنه وحقيقة الآخرة وحقيقتها ومطلق عالم الغيب، ولا بد من أن نكتفي بمجموعة من المعلومات والمعارف الكلية. ما هو المراد بالمعارف الكلية؟ يعني المعارف العامة، مو معارف خاصة، معارف عامة، التي نتوصل إليها من خلال البراهين العقلية، لأن حكم العقل كلي وليس جزئي، الأحكام العقلية كلية، وبالخصائص والصفات التي بينها الوحي. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى بعض الخصائص والمميزات العامة الكلية التي تعرفنا عليها من خلال البراهين العقلية. الآن انتهينا من هذا التو، 5 مميزات للآخرة بنظر العقل، والآن نستعرض الصفات والخصائص التي نتوصل إليها من طريق الوحي من خلال القرآن الكريم. ومن الجدير التأكيد على أنه من الممكن أن تكون بعض الألفاظ التي استخدمت في وصف عالم الآخرة من الألفاظ المتشابهة. قال عز وجل: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآيات القرآنية منها ما هو محكم، يعني واضح ظاهر الدلالة لا لبس فيه، ومنه ما هو متشابه يحتمل أكثر من وجه. تفسير القرآن الكريم بالنسبة إلى الآيات المحكمة هي واضحة وظاهرة لا يحتاج إلى عناية، لكن الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى تحتاج إلى باع وساعد قوي، وقد يضل فيها الكثيرون. قد تقول: هذا نقص في القرآن الكريم. لا، هذا ليس بنقص في القرآن الكريم، بل نقص في عقولنا. اقتضت الحكمة الإلهية أن ينزل القرآن بهذين الأسلوبين، لأن القرآن الكريم بإعجازه عن طريق الآيات المحكمات والآيات المتشابهة حقق الإعجاز. فإذا نحن عاجزون وقاصرون، لا، أن هذه الآيات الكريمة هي العاجزة. واضح. القرآن الكريم استخدم ألفاظ جزلة وقوية بالأسلوبين، بالأسلوب المحكم وبالأسلوب المتشابه، وبالتالي بعض هذه الوجوه في الآيات تحتمل ربما أكثر من وجه تحتاج إلى تحقيق وتدقيق. قال: ومن الجدير التأكيد على أنه من الممكن أن تكون بعض الألفاظ التي استخدمت في وصف عالم الآخرة من الألفاظ المتشابهة، كما يمكن أن تكون من الألفاظ المحكمة، حيث لا تكون الصورة التي تخطر في أذهاننا من هذه الألفاظ مطابقة تماما وبدقة لمصاديقها الواقعية الحقيقية. أنت تتصور معنى هذا اللفظ تقول هو الواقع، ربما الواقع آخر، وليس ذلك بسبب القصور في البيان، بيان القرآن الكريم، بل سببه، سبب هذا الاشتباه، القصور في فهمنا. وإلا فمما لا يقبل الشك والتردد أن القرآن الكريم استخدم أفضل الألفاظ والكلمات التي يمكنها أن تستعرض تلك الحقائق وتعبر عنها بما يتلائم ومدى فهمنا وبنائنا الذهني. والدليل على ذلك منذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بكلام أقوى من القرآن الكريم. وبما أن الآيات القرآنية تعرضت أيضا لمقدمات الآخرة وبدايات الآخرة، فسنبدأ الحديث عن موت الإنسان، كيف الإنسان يموت، إلى أن نصل إلى الآخرة. في الدرس 50 سنأخذ أحوال يوم القيامة، جميع الناس سيموتون. أكد القرآن المجيد أن جميع الناس بل جميع الكائنات الحية سيموتون، ولن يعيش أحد في هذا العالم حياة خالدة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. ويخاطب الرسول صلى الله عليه وآله: إنك ميتان وإنهم ميتون. ما الفرق بين الميت وبين الميت؟ الميت هو المشرف على الموت، فيقال للمحتضر ميت، المحتضر يقال له ميت لأنه مقبل على الموت، بينما الميت من مات وزالت وذهبت عنه الروح. ولذلك الله عز وجل لم يخاطب الرسول قال إنك ميتون، إذا قال إنك ميتون يعني خرجت روحك من بدنك، قال إنك ميت يعني إنك مقبل على الموت ومشرف على الموت، وإنهم ميتون. لكن نحن في الاستخدامات العرفية نقول فلان ميت، فلان ميت، يعني بمعنى خرجت روحه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخول، أفإن مت يا رسول الله فهم الخالدون، هم أفضل منك. ومن هنا يمكن أن نعتبر الموت قانونا عاما كليا لا يقبل الاستثناء لكل الكائنات الحية في هذا العالم، لا يوجد مخلوق يستثنى من هذا القانون، كلهم سيموتون. قابض الأرواح. يلاحظ أن القرآن الكريم أسند قبض الروح لله تعالى، حيث يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا من جانب، ومن جانب آخر اعتبر ملك الموت موكلا بقبض الروح: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي موضع آخر أسند قبض الروح لملائكة الله ورسله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا الملائكة. ما هذا التعارض؟ أحيانا تنسب قبض الأرواح إلى الله، أحيانا تنسب قبض الأرواح إلى ملك الموت، أحيانا تنسب قبض الأرواح إلى الملائكة والرسل. لا تنافي، لا تنافي. قابض الأرواح الله عز وجل، أذن لملك الموت، لملك الموت أن يقبض، وملك الموت عنده ملائكة يعينونه في قبض الأرواح. ملك الموت يستعين بملائكة في قبض الأرواح، لأنه لوحده وبمفرده يقبض الأرواح. وبالتالي الملائكة وملك الموت يقبضون الروح، وقبضهم للروح في طول قبض الله عز وجل للروح، لأنهم في عرض. واضح؟ يعني لا أن الله عز وجل يقبض بعض الأرواح وفي المقابل ملك الموت يقبض بعض الأرواح، وإنما قدرة ملك الموت على قبض الأرواح مستمدة من قدرة الله عز وجل، فلا تنافي في البيت. ومن البديء، ولذلك ماذا تقول؟ تقول بنى أمير المدينة، واحد يقول بنى وزير الإسكان المدينة، واحد يقول شنو؟ بنى العامل المدينة أو المقاول الفلاني. العامل في طول المقاول، والمقاول في طول وزير الإسكان، وزير الإسكان في طول الأمين، والأمير في طول الله عز وجل، وقدرة الله عز وجل مسبب الأسباب. واضح. ومن البديهي حين يقوم الفاعل بفعله بواسطة فاعل آخر مثل الأمير ابن المدينة، فيصح نسبة الفعل إلى كليهما، نسبة بناء المدينة إلى الأمير وإلى الوزير وإلى المقاول وإلى العام. وإذا كان للفاعل الثاني الوزير واسطة ووسيلة في فعله أيضا المقاول، فيمكن أيضا نسبة الفعل للفاعل الثالث المقاول. وبما أن الله قاعدة العامة ثم، وبما أن الله تعالى يقبض الأرواح بواسطة ملك الموت، وملك الموت بدوره يؤدي عمله بواسطة الملائكة الذين يخضعون لأمره، فيصح نسبة قبض الروح إلى الثلاثة، وهم الرسل، ملك الموت، الله عز وجل. الرفق والشدة في قبض الروح. قبض الأرواح يختلف، قبض روح المؤمن بروح وريحان، وأما قبض روح الكافر بشدة وغلظة. وأيضا المؤمنين والكفار تختلف شدة وضيق تبعا لشدة إيمانهم وشدة كفرهم ونفاقهم. يستفاد من القرآن الكريم أن قابض الأرواح لا يقومون بمهمتهم في قبض أرواح الناس جميعا بصورة متساوية، بل إنهم يقومون بعملهم أحيانا برفق واحترام، وفي أحيان أخرى بشدة وامتهان. يقول في حق المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ويقول على عن الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ويمكن القول باختلاف المؤمنين والكفار أنفسهم أيضا باختلاف درجات ومستويات إيمانهم وكفرهم في مجال الرفق في قبض الروح وشدة عدم قبول الإيمان والتوبة حين الموت بعد إلى الموت، أما إذا مات خلاص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عندما يحين موعد الكفار والعصاة ويدب فيهم اليأس، أحسن، عندما يحين موعد موت الكفار والعصاة ويدب يعني ينتشر فيهم اليأس من الحياة في هذه الدنيا ولا يبقى لهم أي أمل في البقاء، فإنهم يندمون على ما مضى من حياتهم ويظهرون الإيمان والتوبة من ذنوبهم، ولكن لا يقبل منهم هذا الإيمان والتوبة أبدا. يقول القرآن الكريم في هذا المجال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مثل فرعون آمنت برب هارون وموسى، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما يفيد فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. موضعين لهذا المد في القرآن، أربع مواضع، موضع منه في سورة يونس الآن وقد عصيت قبل وكنت، لا الآن حصحص الخلق غير، ادرسوا تجويد، التجويد يختلف، هذا مد خاص يختلف عن ذاك المد. هذا المد له أربعة موارد في القرآن، موردين جاء في سورة يونس عليه السلام الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، تمنى الرجوع إلى الدنيا. وكذلك ينقل القرآن الكريم عن الكفار والمجرمين أنهم حينما يحين موتهم أو حين ينزل بهم العذاب الرهيب يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليكونوا من أهل الإيمان والأعمال الصالحة، وأنهم يطلبون إلى الله، المفروض من الله، راجعت الطبعة الأولى موجود أيضا إلى، لكن لعل الأصح من الله، أو أنهم يطلبون من الله تعالى إعادتهم للدنيا ليتلافوا ماضيهم الأسود، يتجاوزوا ماضيهم الأسود عليكم السلام. ولكن لا يستجاب لمثل هذه التمنيات والطلبات. وتضيف بعض الآيات أنهم حتى لو أعيدوا إلى الدنيا لعادوا لممارسة نفس الحياة والأعمال المنكرة السابقة، ولو ردوا لعادوا. وكذلك يتمنى هؤلاء في يوم القيامة مثل هذه التمنيات ويطالبون بمثل هذه الطلبات. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رحمة الله على الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله على الشيخ محسن، مؤلف كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أكبر موسوعة في البيبلوغرافيا الشيعية. صنف الكتب علم البيبلوغرافيا، علم البيبلوغرافيا تصنيف الكتب، الكتب مثلا في علم الرجال هكذا كتاب، في علم كذا هكذا كتاب، موسوعة كاملة ألفها بيمينه المباركة، وألف كتاب طبقات أعلام الشيعة موسوعة أيضا. هذا الشيخ آغا بزرق طبقات الأعلام ستة منه مجموعة بجمع واحد، وتوجد أيضا عدة مجلدات ودورات، مثلا الكرام البررة في القرن الرابع بعد العشرة، نقباء البشر في القرن الثاني عشر إلى آخره. الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمه الله كان يأخذ مؤونة أحيانا أسبوع تقريبا من الغذاء، ويذهب إلى المكتبة العامة ويقفل عليه الباب وينقب في الكتب ويمحص، حتى أسس هذه الموسوعة الشريفة. الشيخ آغا بزرق رحمه الله كان قد حفر لحدا، وحينما يجن الليل ويرخي سدوله يضع جسده الشريف في ذلك القبر ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ثم يقول: قد أرجعناك يا محسن، اسم الشيخ محسن، قد أرجعناك يا محسن، فارجع إلى الحياة من جديد واعمل صالحا. هكذا كان عباد الله الصالحين يذكرون أنفسهم بالموت ويشعرونهم ويشعرونها بالآخرة بذكر هادم اللذات. إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. متى تيقنتم؟ أي حينما ذقتم. ويستفاد من هذه الآيات بوضوح أن عالم الآخرة ليس عالم اختيار الطريق والعمل بالتكاليف، وحتى ذلك اليقين الذي يحصل للإنسان حال الاحتضار والموت وفي عالم الآخرة ليس له أي تأثير في تكامل الإنسان ولا يستحق أي ثواب. ولذلك يتمنى الكفار والعصاة الرجوع إلى الدنيا حتى يختاروا الإيمان ويعملوا بالأعمال الصالحة. عالم البرزخ. يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان يمر بعد الموت وقبل القيامة بمرحلة زمنية في عالم القبر والبرزخ. إذن عندنا دنيا ثم برزخ في عالم القبر، وإليه تشير الرواية: من مات قامت قيامته. وثم بعد ذلك إذا مات الجميع الله عز وجل يحيي الجميع في اليوم الآخر يوم القيامة، يقوم الناس لرب العالمين. قال أحد الأئمة سلام الله عليهم: اكفونا البرزخ نكفيكم القيامة. واضح، في البرزخ يوجد الحساب. على كل حال ويحصل يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان يمر بعد الموت وقبل القيامة بمرحلة زمنية في عالم القبر والبرزخ. البرزخ بمعنى الفاصلة، سمي بالبرزخ لأنه يفصل بين الدنيا وبين الآخرة، ويحصل هناك على بعض المسرات والملذات، أو يعاني بعض الشدائد والآلام مثل ضغطة القلب. ورد أنه من كان سيء الخلق، سيء الخلق يصاب بضغطة القلب في أين؟ والملاذ، أو يعاني بعض الشدائد والآلام. الآلام بعد، واضح. السيء الخلق مع زوجته وأهله يصاب بضغطة القلب. وهناك أمور تزيل ضغطة القلب وربما تمنع سؤال منكر ونكير. إذا مت فادفني إلى جد حيدر أبي شبر خير الورى وشديري، فكن لا أخاف الموت عند جواره ولا أختشي من منكر ونكير. من مميزات الدفن عند أمير المؤمنين سلام الله على أن المدفون عند أمير المؤمنين لا يصاب بضغطة القلب ولا يسأل سؤال منكر ونكير. ولذلك مقبرة الغري أكبر مقبرة في العالم، الكثيرون يتمنون أن يدفنوا عند أمير المؤمنين في مقبرة الغري. وقد ورد في كثير من الروايات أن المؤمنين المذنبين في حياتهم الدنيا يواجهون خلال هذه الفترة بعض ألوان المشقة والعذاب بما يتناسب وذنوبهم، وبذلك يتم تطهيرهم في الدنيا. أن المؤمن مثل الله يبتلي بمرض أو يبتلي بفقر لكي يتطهر يذهب إلى ذلك العالم يمحص في الدنيا، يذهب إلى الله وهو صاحب السريرة ليكون خفيفي المؤونة خفيف الثقل بعد في عالم القيامة. وبما أن الآيات المتعلقة بعالم البرزخ تحتاج إلى بحوث تفسيرية فإننا نعرض عن البحث فيها ونكتفي بذكر آية واحدة في هذا المجال. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الدرس الخمسون، يعني الدرس العاشر من الجزء الثالث، وبإكماله ينتهي نصف الكتاب ونصف الجزء الثالث، لأنه مؤلف من 20 درسا. صور القيامة في القرآن الكريم. الدرس 49 يبين من الموت إلى القيامة. هذا الدرس يتكلم عن صور يوم القيامة ويذكر كل آيات تتكلم عن يوم القيامة. المقدمة، يستفاد من طبعا التوسع في هذه الآيات يحتاج إلى بحوث تفسيرية. الشيخ حفظه الله في بعض الموارد ذكر آيات وبعض الموارد أصلا لم يذكر آيات، فقط ذكر المضمون، والتفصيل فيها يحتاج إلى بحوث تفسيرية. لكن نحن نقرأ هذه الأمور بصورة سريعة وما يحتاج منها إلى إيضاح نوضحه. صور القيامة في القرآن الكريم. المقدمة، يستفاد من القرآن الكريم أن في مرحلة ابتداء عالم الآخرة وحدوث عالم الآخرة لا يتم فحاس، يعني لا يتم فقط إحياء الناس من جديد، بل يحصل تغير شامل في نظام هذا العالم آنذاك، تغيير يعني سلخ نظام مغاير لنظام الدنيا. ويقوم عالم آخر ذو خصائص أخرى، عالم لا يمكن لنا التنبؤ بأحواله بدقة وبطبيعة الحال، لا يمكن أن نملك معرفة دقيقة بخصائص ذلك العالم. وآنذاك سوف يبعث جميع البشر سوية منذ بداية الخلقة آدم عليه السلام حتى نهاية الخلقة ليروا نتائج أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة. وليقيموا أبدا في النعيم أو الجحيم. كلام الشيخ الآن كل مضامين آيات. وبما أن الآيات المرتبطة بهذا الموضوع كثيرة والبحث فيها جميعا يطول يحتاج إلى بحوث تفسيرية، لذلك نكتفي بذكر خلاصة لمضامينها. حالة الأرض والبحار والجبال، تحدث في الأرض زلزلة عظيمة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وتخرج الأرض أثقالها وتلقي ما فيها خارجا وألقت ما فيها وتخلت وتندك أجزاؤها، أجزاء الأرض وتتلاشى. إذا منجيب كل الآيات بعد ما منخلص الدرس. وتتفجر البحار وتتشقق البحار وتتحرك الجبال وتسير وتندك الجبال دكا لتصبح كالكثيب المهين. ما معنى الكثيب المهين؟ أي الرمل المنشور المنتشر، يعني واضح حينما تنشر الرمل هكذا. وبعد ذلك تصبح كالصوف المنفوش، كالعهن المنفوش. ما هو العهن المنفوش؟ الصوف يعني ماذا منفوش؟ المنثور باليد، لاحظ كيف انت تأخذ الصوف وتنثره هكذا بيدك، الجبال تكون كالعهن المنفوش، يعني بمثابة الصوف الذي ينفش يعني يفرق. كيف هذا الصوف يفرق باليد وغير اليد؟ فتكون الجبال كالصوف المفرق. كيف ان الصوف يفرق بسهولة؟ الله عز وجل يفرق الجبال وينثرها نثرا بسهولة، ثم تتطاير في الفضاء، فلا يبقى من الجبال المرتفعة جدا إلا سراب، شيء تتوهم أنه موجود. حالة السماء والنجوم. وأما القمر والشمس والنجوم العظيمة وبعضها أكبر من شمسنا ملايين المرات، لأننا نعيش في المجموعة الشمسية، إليها الشمس واحد، هذه المجموعة الشمسية موجودة ضمن مجموعات شمسية كثيرة في مجرة التبانة، مجرة التبانة موجودة ضمن المجرات، وكل مجموعة لها شمس. واضح؟ زين. ولذلك يقول المصنف حفظه الله، وبعضها بعض الشموس يعني أكبر من شمسنا، شمس هذه الأرض، ملايين المرات أو أشد ضياء، فينكدر ضياؤها يعني ينطفئ وينطفئ ويضطرب نظام حركة الشمس ويختل ويجمع الشمس والقمر، فجمع الشمس والقمر. وأما السماء التي هي مثل السقف المحفوظ والمحكم يحيط بهذا الكون، فإنها تمور مورة، يعني تموج موجة وتتزعزع وتصبح واهية ضعيفة وتتشقق وتتفطر وتذوب، ويطوى سجلها يوم نطوي السماء كطي السجل. ما هو السجل؟ هي الصحيفة التي يكتب عليها، الورقة اللي انت تكتب عليها، الصحيفة التي يكتب عليها. كيف تطويها؟ الله عز وجل يطوي السماء بسهولة، كما انك تطوي السجل والصحيفة التي تكتب عليها بسهولة. وتذوب الأجرام السماوية كالمعدن المذاب، ويمتلئ فضاء الكون بالدخان والغيوم. لا إله إلا الله، صيحة الموت. وفي مثل هذه الأوضاع والأحوال ينفخ في الصور. ما هو الصور؟ هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، الملك إسرافيل ينفخ في قرن، ينفخ في أداة فتقوم الساعة. واضح؟ الآيات أشارت إلى النفخ في الصور. وفي مثل هذه الأوضاع والأحوال ينفخ في الصور وتنبعث صيحة الموت، وتموت جميع الموجودات والكائنات الحية، ولا يبقى في عالم الطبيعة عين ولا أثر للحياة، ويدب الفزع، ينتشر الفزع والاضطراب في النفوس، إلا أولئك العارفون بحقائق الوجود وأسرار الوجود، وقلوبهم غريقة غارقة بالمعرفة والمحبة الإلهية. صيحة البعث وبداية القيامة. وبعد ذلك يقوم عالم آخر يمتلك القابلية على البقاء والخلود، وتشرق الأرض بنور ربها، وتنبعث صيحة البعث والنشور. كلها مضامين آيات أشار إليها المصنف هنا، يمكن الرجوع إلى الهوامش، تشير الهوامش إلى مصادر الآيات، وترد الحياة إلى جميع الناس، بل الحيوانات أيضا ترد لهم الحياة، وفي لحظة واحدة، ويتجه الجميع مضطربين حائرين كالجراد والفراشات المنتشرة في الهواء مسرعين إلى الحضور بين يدي الله، ويجمع الناس جميعا في مكان عظيم، ويتوهم الكثير منهم أنهم لم يلبثوا في عالم البرزخ إلا ساعة أو يوما أو أياما قليلة. قيام الحكومة الإلهية وتقطع الأسباب والأنساب، فيومئذ لا أنساب بينهم. في ذلك العالم تتكشف الحقائق، والملك والحكم كله لله، وتستولي على جميع الخلائق هيبة لا يمكن معها لأي أحد أن يتكلم بصوت مرتفع. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وكل واحد منهم منصرف وغارق في التفكير بمصيره، وحتى الإبر يفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والأقرباء كل منهم يفر من الآخر، وتتقطع الأنساب والأسباب، وتبدل الصداقات والعلاقات القائمة على أساس المنافع والمعايير الدنيوية والشيطانية إلى خصومة وعداء، وتملأ النفوس الحسرة والندم على ما فرطوا. شلون ذي وثقل وزن كتابي إلى أن يقول السيد عبد الحسين الشرع: لا تفل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل، حاشا لن يعوف نبذات المحل وياخذ المعبود باستجوابي. طبعا مو فقط المحبة، المحبة المصحوبة بالعمل. ثبتنا الله وإياكم على ولايته والبراء من أعدائه، وتملأ النفوس الحسرة والندم على ما فرطوا في الدنيا. محكمة العدل الإلهية. وبعد ذلك تشكل محكمة العدل الإلهية وتحضر أعمال العباد جميعا، وتوزع صحائف الأعمال. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وينسب كل فعل لفاعله الحقيقي بدرجة من الوضوح لا يحتاج معها للسؤال عن عمل. إذا ما يستطيع أن ينكر، ويحضر في هذه المحكمة الملائكة والأنبياء والمختارون من عباد الله شهداء. يوم نأتي كل أمة بشهيد، ونأتي بك على هؤلاء شهيدا. شوف مقام الرسول شهيد على الشهداء. بل إن اليد والرجل وجلد البدن ستتكلم وتشهد، ويحاسب الناس جميعا بدقة، ويوزن حسابهم بالميزان الإلهي، ويقضى بينهم على أساس العدل والقسط، وسيرى كل واحد منهم نتيجة سعيه وعمله، ويضاعف الثواب للصالحين، فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولا يتحمل أحد وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ماذا لا تزر وازرة وزر؟ يعني لا يتحمل أحد وزر الآخر إلا إذا جاء ببدعة أو بسنة سيئة في الإسلام كان له وزرها ووزر من عمل بها، كما أن الذي يأتي بالسنة الحسنة كان له ثوابها وثواب من عمل بها. أما أولئك الذين أضلوا غيرهم فسيتحملون وزر ذنوب المضللين بهم إضافة لذنوبهم دون أن ينقص من ذنوبهم شيء. في بعض الروايات أنه شخص لم يحصل على عمل، جاء له الشيطان وسوس له، قال ادع النبوة وسيلتف حولك الناس وستجبى لك الأموال. فادع النبوة وآمنوا برسالته، بعد أن انقضى من عمره شيئا لا بأس به ندم، أراد أن يتوب، ذهب إلى نبي ذلك الزمان، قال: لا يتوب الله عليك إلا إذا أرجعت قومك إلى صوابهم. قال: بعضهم قد مات. قال: لن يغفر الله لك إلا إذا أرجعت ذلك إلى صوابهم، أنت أمته على ضلال. ذهب إلى الأحياء: يا جماعة كذبت عليكم، لست بنبي هذه الأمة. قال: لا لا، أنت رسول الله، أنت تتواضع، أنت كذا أنت كذا. أجارنا الله وإياكم. ولا تقبل من أحد فدية، ولا تقبل شفاعة أحد إلا شفاعة أولئك الذين أذن الله تعالى لهم بالشفاعة، حيث يشفعون وفق المعايير التي يرضى بها الله عز وجل. تقوم القيامة فتخرج فاطمة سلام الله عليها، فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء باتجاه المستقر الأبدي. ثم يعلن عن الحكم الإلهي، ويميز ويفرق بين الأخيار والأشرار، ويتجه المؤمنون للجنة بوجوه مبيضة مستبشرة ضاحكة، بينما يتجه الكفار والمنافق للجحيم بوجوه المسودة كئيبة وبكل صغار وذلة. صغار يعني ذلة. ويعبر الجميع من فوق جهنم، والنور يشرق من وجوه المؤمنين وهو يضيء طريقهم، بينما يقيم الكفار والمنافقون في ظلام دامس. ويقول المنافقون لمن كانوا معهم من المؤمنين في الدنيا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ما هو الغرور؟ الدنيا. لا، فرق بين الغرور وبين الغرور. الغرور هو الشيطان، وغركم بالله الغرور يعني وغركم بالله الشيطان. الغرور هو الشيطان، وليس معنى الغرور هو الغرور. يعني مقابل الله جل وعلا، اي يعني الشيطان اغركم. لا لا لا، غرور غير غرور. الغرور من اسماء الشيطان الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وحين يقترب المؤمنون من الجنة تفتح لهم أبوابها وتستقبلهم ملائكة الرحمة مسلمين عليهم باحترام ويبشرونهم بالسعادة الأبدية. ولكن حين يصل الكفار والمنافقون إلى جهنم تفتح لهم أبوابها ويؤنبهم ملائكة العذاب بشدة وعون ويعيدونهم بالعذاب الأبدي. واضح إن شاء الله. زين، الجنة توجد في الجنة رياض وحدائق واسعة عرضها السماوات والأرض مليئة بأنواع الأشجار التي تحمل جميع أنواع الفواكه الناضجة والدانية سهلة التناول، وفيها مساكن طيبة واسعة وأنهار من ماء عذب ولبن وعسل وشراب طهور، ولهم فيها ما يشاءون ويرغبون، بل أكثر مما يشاءون ويرغبون. ولباس أهل الجنة من حرير وسندس واستبرق. السندس ما هو؟ هو الديباج الخفيف. الاستبرق ما هو؟ هو الديباج الغليظ. السندس هو الديباج الخفيف، والاستبرق هو الديباج الغليظ. ومحلات بأنواع الحلي، ويتكئون يعني يجلسون متقابلين على سرر مزينة وأرائك نائمة. أرائك بعد سرر، يعني أرائك من الأريكة التي يجلس عليها. ولا يسمع من أهل الجنة إلا حمد الله وشكره، ولا ينطقون باللاغو. اللاغو الشيء العبثي الذي لا فائدة فيه ولا التأثيم، ولا يسمعون التأثيم شيء فيه إيه. ولا يؤذيهم البرد ولا الحار، ولا يعرفون الألم والتعب والملل ولا الخوف ولا الحزن، ولا يحملون في قلوبهم حقدا وغلا. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يطوف حولهم خدم من الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون حسنا وجمالا، يقدمون لهم أكوابا من شراب الجنة فيبعث فيهم لذة ونشاطا لا يوصف، ليس فيه أذى ولا ضرر. ولا ويتناولون من مختلف أنواع الفواكه ولحوم الطير، ويتمتعون بزوجات جميلة. ويتمتعون بزوجات جميلات متحببات لأزواجهن مطهرات من العيوب. أسمى من ذلك كله أنهم يتزودون من النعمة الروحية والرضوان الإلهي. ولذلك قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ويفصلون من ربهم على ألطاف يغرقون معها في سرور وحبور. الواو ساقطة، والحبور بمعنى السرور. لا يمكن لأحد أن يتصور درجته، وأن هذه السعادة لا مثيل لها، وهذه النعم لا يمكن وصفها، وهذه الرحمة والرضوان والقرب الإلهي كلها تبقى خالدة مؤبدة وليست لها نهاية. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جهنم وهي مقر الكفار والمنافقين الذين ينعدم النور في قلوبهم. وهذا المكان من السعة، حيث أنه بعد أن يضم ويحتوي جميع المجرمين يقول: هل من مزيد؟ هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ وليس فيه إلا النار والعذاب. ألسنة النار تتصاعد في جهنم من جميع الجهات، وأصواتها المفزعة الغاضبة تزيد من الوحشة والرعب والاضطراب. وجوه عبوسة مقطبة مظلمة سوداء قبيحة كالحة، وحتى الملائكة الموكلين بجهنم غلاظ شداد لا ترى في وجوههم أثرا للعطف والرقة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأصحاب الجحيم مقرنون في الأصفاد. الأصفاد الأغلال، مقرنون يعني مقيدين بالسلاسل والأغلال، بأغلال من حديد تحيط بهم النار من كل جانب، وهم وقود النار. هذا لين جثتهم هي وقود النار. ولا يسمع في جهنم إلا تأوه أصحاب الجحيم وأنينهم وضجيجهم وزفيرهم وشيقهم وصراخ خزنة جهنم الموكلين بأمرها. ويصب على وجوه المجرمين الحميم، وهو ماء حار شديد الحرارة يصهر به ما في بطونهم. وإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل، وما حميمنة هذا المهلا، ما حميمنة يقبلون عليه كالإبل العطاشة، ويشربونه فيقطع أمعاءهم، وطعامهم من شجرة الزقوم وهي شجرة تنبت في الجحيم يزيد أكلها من عذابهم، كل ما يأكلون يتعذبون، واحتراق بطونهم تزيد من احتراق بطونهم. أما لباسهم فهو من مادة سوداء لزجة تزيد بدورها من عذابهم، وأما قرناؤهم والمصاحبون معهم في النار فهم من الشياطين والجن العصاة، ويتمنون الابتعاد عنهم، وكل منهم يلعن الآخر ويتخاصم معه. وحين يحاولون إظهار الندم والاعتذار لله فسوف يواجهون بشدة ليسكتوا، وحينئذ يلجؤون لخزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومرة أخرى يطالبون بالموت ولكن يأتيهم الجواب فتمكثون في النار إلى الأبد. ونادوا يا مالك، من هو مالك؟ الملك الذي خازن يخزن النار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، وبالرغم من أن الموت يحيطهم من كل جانب ولكن لا يموتون، وكلما احترقت جلودهم بدلت بجلود جديدة وليست حديدة، النقطة ساقطة، بجلود جديدة، ويستمر عذابهم. ويطلبون إلى أهل الجنة، يعني ويطلبون من المفروض من، ويطلبون من أهل الجنة أن يعطوهم قليلا من الماء والطعام، ويأتيهم الجواب إنه تعالى حرم عليهم نعم الجنة. ويسألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر؟ وش وداكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كل واحد يخوض خضنا وياه، وكنا نكذب في يوم الدين، نتكلم في كل شيء. ثم يأخذون بالتفاهم فيما بينهم، ويقول الضالون لمن أضلهم إنكم أنتم أضللتمونا، ويجيبهم أولئك الذين أضلوهم إنكم بأنفسكم ورغبتكم اتبعتمونا. ويقول المستضعفون والضعفاء للمستكبرين لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وأخيرا يقولون للشيطان إنك أنت أضللتنا، فيجيبهم الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما علي نفوذ عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لن تغيثوني ولا أنا أغيثكم. ولذلك كله فلا مناص لهم إلا الاستسلام لعقاب كفرهم وضلالهم والبقاء في العذاب وإلى الأبد. أجارنا الله وإياكم. تصوير ذلك العالم لا يصل إليه الإنسان إلا إذا عايش ذلك الواقع. واضح؟ هذا تمام الكلام في الدرس 50، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.